اسمي بها والحلة في يده سبغة هذا العرس مبهى والحلة في يده سبغة هاتوا الحباب وزيدوا عرسنا اليوم راه عيدوا فرحة ما هي كفية صغرتلو والحلة في يده سبغة هذا العرس مبهى ياسمين محلى صغرتلو والحنة في يديه سبغة هذا العرس مبهى والحنة في يديه سبغة هذا العرس مبهى ربي في حماس غرتلو والحنة في يديه سبغة هذا العرس مبهى والحنة في يديه سبغة هذا العرس مبهى والحنة في يده سبغة هذا العرس مبهى والحنة في يده سبغة هاتوا الحباب وزيدوا عرسنا اليوم راه عيدوا فرحة ما هي كفية صغرتلو والحنة في يده سبغة هذا العرس مبهى